أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. تبارك تبارك الذي بيده الذي الملك بيده وهو الملك على وهو كل على كل شيء شيء قدير. قدير. الذي الذي خلق خلق الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أيكم أحسن أحسن عملا عملا وهو وهو العزيز العزيز الغفور. الغفور. الذي الذي خلق خلق سبع سبع سماوات سماوات طباقا، طباقا، ما ما ترى ترى في في خلق خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت. تفاوت. فارجع فارجع البصر البصر هل هل ترى ترى من من فطور؟ فطور؟ ثم ثم ارجع ارجع البصر البصر كرتين كرتين ينقلب ينقلب إليك إليك البصر البصر خاسئا خاسئا وهو وهو حسير. حسير. ولقد ولقد زينا زينا السماء السماء الدنيا الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما رجوما للشياطين للشياطين وأعتدنا وأعتدنا لهم لهم عذاب عذاب السعير. السعير وللذين وللذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير. المصير. إذا إذا ألقوا ألقوا فيها فيها سمعوا سمعوا لها لها شهيقا شهيقا وهي وهي تفور. تفور. يكاد يكاد تميز تميز من من الغيظ. الغيظ. كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير؟ نذير؟ قالوا قالوا بلى بلى قد قد جاءنا جاءنا نذير نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا وقلنا ما ما نزل نزل الله الله من من شيء شيء إن إن أنتم أنتم إلا إلا في في ضلال ضلال كبير. كبير. وقالوا وقالوا لو لو كنا كنا نسمع نسمع أو أو نعقل نعقل ما ما كنا كنا في في أصحاب أصحاب السعير. السعير. فاعترفوا فاعترفوا بذنبهم بذنبهم فسحقا فسحقا لأصحاب لأصحاب السعير. السعير. إن إن الذين الذين يخشون يخشون ربهم ربهم بالغيب بالغيب لهم لهم مغفرة مغفرة وأجر وأجر كبير. كبير. وأسروا وأسروا قولكم قولكم أو أو اجهروا اجهروا به، به، إنه إنه عليم عليم بذات بذات الصدور. الصدور. ألا ألا يعلم يعلم من من خلق خلق وهو وهو اللطيف اللطيف الخبير؟ الخبير؟ هو هو الذي الذي جعل جعل لكم لكم الأرض الأرض ذلولا ذلولا فامشوا فامشوا في في مناكبها مناكبها وكلوا وكلوا من من رزقه رزقه وإليه وإليه النشور. النشور. أأمنتم أأمنتم من من في في السماء السماء أن أن يخسف يخسف بكم بكم الأرض الأرض فإذا فإذا هي هي تمور؟ تمور؟ أم أم أمنتم أمنتم من من في في السماء السماء أن أن يرسل يرسل عليكم عليكم حاصبا؟ حاصبا؟ فستعلمون فستعلمون كيف كيف نذير. نذير. ولقد ولقد كذب كذب الذين الذين من من قبلهم قبلهم فكيف فكيف كان كان نكير؟ نكير؟ أولم أولم يروا يروا إلى إلى الطير الطير فوقهم فوقهم صافات صافات ويقبضن؟ ويقبضن؟ ما ما يمسكهن يمسكهن إلا إلا الرحمن، الرحمن، إنه إنه بكل بكل شيء شيء بصير. بصير. أمن أمن هذا هذا الذي الذي هو هو جند جند لكم لكم ينصركم ينصركم من من دون دون الرحمن؟ الرحمن؟ إن إن الكافرون الكافرون إلا إلا في في غرور. غرور. أمن أمن هذا هذا الذي الذي يرزقكم يرزقكم إن إن أمسك أمسك رزقه؟ رزقه؟ بل بل لجوا لجوا في في عتو عتو ونفور. ونفور. أفمن أفمن يمشي يمشي مكبا مكبا على على وجهه وجهه أهدى أهدى أم أم من من يمشي يمشي سويا سويا على على صراط صراط مستقيم؟ مستقيم؟ قل قل هو هو الذي الذي أنشأكم أنشأكم وجعل وجعل لكم لكم السمع السمع والأبصار والأبصار والأفئدة والأفئدة قليلا قليلا ما ما تشكرون. تشكرون. قل قل هو هو الذي الذي ذرأكم ذرأكم في في الأرض الأرض وإليه وإليه تحشرون. تحشرون. ويقولون ويقولون متى متى هذا هذا الوعد الوعد إن إن كنتم كنتم صادقين؟ صادقين؟ قل قل إنما إنما العلم العلم عند عند الله الله وإنما وإنما أنا أنا نذير نذير مبين. مبين. فلما فلما رأوا رأوا زلفة زلفة سيئت سيئت وجوه وجوه الذين الذين كفروا كفروا وقيل وقيل هذا هذا الذي الذي كنتم كنتم به به تدعون؟ تدعون؟ قل قل أرأيتم أرأيتم إن إن أهلكني أهلكني الله الله ومن ومن معي معي أو أو رحمنا رحمنا فمن فمن يجير يجير الكافرين الكافرين من من عذاب عذاب أليم؟ أليم؟